الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر محرم لعام 37 من الهجرة النبوية الطاهرة، ولا زلنا في هذا المجلس المبارك شرح مكتبة الأخبار للإمام بشير بن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جمال السجود وكيف الهوي إليها وكيف الهوي إليها. قال رحمه الله: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه خمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبق كما يبق الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. قال: وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه الجماعة. قال: وعن أبي حميد بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. قال: وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. بادئ ذي بدء، نبه الامام على صلاه الاستسقاء غدا ان شاء الله. والحكمه كما تعلمون من صلاه الاستسقاء انحباس المطر عن بلاد المسلمين. ولقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج الى الاستسقاء كما في حديث ابن عباس خرج خاشعا متواضعا متبذلا صلى الله عليه وسلم. صفة في الخروج توافق المناسبة والعبادة. يخرج النبي خاشعا متبذلا في لباسه، متواضعا صلى الله عليه وسلم في مشيته وهيئته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعني يعلوه صلى الله عليه وسلم الخضوع والانكسار والذل والافتقار، لأن هذا المقام يناسب مقام طلب السؤال من الله عز وجل الغيث والمطر. فيحسن بنا جميعا استشعار مثل هذا الأمر. إذا خرج المسلم غدا أن يخرج في لباسه المتواضع، يخرج خاشعا، يخرج متبذلا، يخرج متواضعا، مفتقرا لمولاه تبارك وتعالى، يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والخير. وليتذكر المسلم أن انحباس المطر ويعني غور المياه في الأرض إنما هو بسبب ذنوب العباد، وإنما هو بما كسبت الناس، كما ذكر الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حتى ذكر العلماء أن ما يحصل من الفساد في البحر هو بسبب خطايا بني آدم. فحري بنا أن يخرج الإنسان كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص الإنسان على موافقة السنة، يحرص الإنسان على الخروج مبكرا، يحرص أن يخلص في دعائه وفي تأمينه. فهذه من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها أصحابه بعده حين انحباس الأمطار وانقطاع المياه. نعم. قال رحمه الله: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه أي للسجود. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين الهيئة المشروعة في السجود، وليبين كيف يهوي المصلي في سجوده. وقد ذكر في الأحاديث ماذا؟ أحاديث متعارضة في الباب. فكأن المؤلف سيتكلم في الباب عن مسألتين مهمتان. الأولى مسألة كيفية السجود، كيف ينزل المكلف أو المصلي إلى الأرض. المسألة الثانية كيف يكون حال المصلي في سجوده، كيف يكون حال المصلي في سجوده من اعتداله في السجود، وأن يجنح أو يجنح بين جنبيه ومرفقيه، وأن يعتدل في سجوده. وذكر المؤلف وأشار إلى حديث النهي عن انبساط الكلب، وسيأتي هذا في باب مستقل إن شاء الله. قال: عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد. انظروا عناية الصحابة بوصف دقائق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حرصهم وعدلهم وعدالتهم رضي الله عنهم في نقلهم أوصاف حال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الدقة رضي الله عنه. كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. نعم. فالحديث أخرجه داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الدارمي والدارقطني والطحاوي والحاكم. واختلف في هذا الحديث من حيث الصحة والثبوت. فالترمذي رحمه الله يقول: حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه من هذا الوجه إلا شريك. ولذلك أعله بعض العلماء بشريك القاضي، شريك القاضي، فقد تفرد به كما قال البيهقي، لم يحتج به أكثر أهل الحديث. وفيه نكارة في الحديث كذلك، نكارة لمخالفته غيره من الثقات. ولذلك اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، فضعفه البيهقي والنسائي والترمذي والدارقطني والألباني، كذلك ضعفه وصححه الترمذي في موطن آخر. صححه الترمذي رحمه الله في كتاب ماذا؟ شرح علله، شرح أو العلل. صححه في كتاب العلل، وصححه الخطابي، وصححه ابن القيم، وصححه ابن القيم. ثم ذكر حديث، لاحظوا في هذا الحديث ينزل على ماذا؟ يهوي المصلي على ركبته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك، هنا نهي، فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه قبل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والحديث كذلك أخرجه الترمذي ولم يذكر إخراج الترمذي له. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد، إلا من حديث أبي الزناد من هذا الوجه. وأخرجه الدارقطني، وقبله الدارمي، وأخرجه البيهقي. وأبو داود لما أخرجه لم يضعف رحمه الله. وقال النووي: إسناد النسائي جيد. قال ابن حجر في البلوغ: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، وله شاهد من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة، وذكر الحديث، وذكر البخاري حديث ابن عمر موقوفا، والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي والسيوطي وأحمد شاكر والألباني، وضعفه الدارقطني والترمذي. وإنما أشرت إلى حكم العلماء في الحديث لأنه لا يمكن الجمع بين الحديثين، لا يمكن الجمع بين الحديثين لاختلاف ماذا؟ لاختلاف وتعارض الحديثين تعارضا ظاهرا. ذكرنا أن قاعدة أهل الأصول الجمع بين الأحاديث فيما لا يظهر فيه التعارض ماذا؟ غير الممكن. الجمع إنما يكون بين التعارض الذي الظاهر والتعارض، لكن الجمع فيه ممكن. هنا لا يمكن أن نقول مرة أنه ماذا؟ نزل بركبتيه، ومرة نهى عن النزول بالركبتين، فهذا ظاهر التعارض. ولذلك على العلماء ببحث يعني صحة الحديث وضعفه. ماذا يقول الخطابي؟ يقول حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، يعني حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، فكأن الخطابي يرجح رواية النزول على ماذا؟ على اليدين، على اليدين ولا لا؟ لا، على الركبتين، يرجح حديث النزول على الركبتين. والحق أن في قول الخطابي كما يقول بعض المعاصرين النظر، فإن حديث وائل ضعيف لتفرد شريك به، قد ذكرنا أن في الحديث نكارة ومخالفته غيره من الثقات. وأما حديث أبي هريرة فالأقوى أنه حديث صحيح، أنه حديث صحيح، ولا حجة لمن ضعفه، ولا حجة لمن ضعفه، وله شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. إذن يظهر العلم عند الله أن حديث أبي هريرة بالنزول على اليدين أقوى حديثا من حديث من؟ وائل بن حجر، أقوى من حديث وائل بن حجر. وفي هذين الحديثين جملة من المسائل، لأن هذا هو القسم الأول من ماذا؟ من الباب في كيفية هوي المصلي إلى الأرض. ثم سيتكلم عن صفة ماذا؟ عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أن السجود واجب في الصلاة للنص والإجماع، إجماع، وأن الطمأنينة واجبة فيه كما تقدم، وسيأتي الإشارة إليه في الباب الذي يليه إن شاء الله. المسألة المشهورة في هذين الحديثين كيفية الهوي ماذا؟ إلى الأرض أو إلى السجود، أو صفة النزول إلى السجود، وهي من المسائل التي كثر الكلام فيها والجدال، حتى قال الشوكاني إن المقام ماذا من معارك الأنظار ومضائق الأفكار، يعني اختلف العلماء في خلاف طويل، وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، يعني اختلف العلماء في أول ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي، القول الأول أن يهوي المصلي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين، فيضع ركبتين قبل يدين. يقول ابن المنذر ممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي. دليلهم ماذا؟ حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. كيف أجابوا على حديث أبي هريرة؟ بما أجاب الخطابي، بأن حديث وائل أقوى وأثبت من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. وقالوا على فرض صحة، انتبهوا لهذه المسألة دقيقة، قالوا على فرض صحة الحديث فإن الحديث انقلب على الراوي. كيف انقلب على الراوي؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه، قال لا، وليضع ركبتيه ثم يديه، قالوا فانقلب الحديث على الراوي. سنناقش المسألة. القول الثاني، لماذا قالوا انقلب الحديث على الراوي؟ قالوا ليوافق الأول حديث آخر الحديث، ليوافق. والنبي ماذا قال؟ سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، جيد، هذا أول حديث. فإذا قلنا وليضع يديه ثم ركبتيه، قالوا أن هذا يخالف أول الحديث، لأن الجمل أول ما يضع ماذا؟ يضع ركبتيه. وهذه مسألة فيها خلاف سنذكره بعد قليل. القول الثاني، أن يهوي المصلي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه، وهو قول مالك المشهور عنه والأوزاعي، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، وهو قول ابن حزم. قال البخاري في صحيحه، قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود هو قول أصحاب الحديث، واستدلوا بماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا هو أقوى إسنادا من حديث من؟ من حديث وائل بن حجر، وضعفوا حديث وائل بن حجر. القول الثالث، أن المصلي مخير بين أن يهوي بيديه أو بركبتيه، وأنه مخير في تقديم أيهما شاء، وهو مروي عن مالك في إحدى الروايات عن مالك كما ذكر ذلك النووي. واعلموا أن العلماء أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة، هذا إجماع، مع وجود ماذا؟ مع وجود النهي فلا يبرك، لكن مع ذلك أجمع على أن ماذا؟ الصلاة بكلتا الصفتين جائز. وإنما الخلاف في أي شيء؟ وإنما الخلاف في الأفضل. وقد يقول بعض الناس: لماذا شعب العلماء واختلفوا في هذه المسائل اليسيرة أن يهوي بيديه أو يهوي بركبتين؟ نقول: عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن من تمام الاتباع والتأسي والانقياد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن خزيمة: عجبت ممن يعلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلها وهو قادر على فعلها. أبدا، دعك مما يقول المخالفون، متى ما بلغتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عندك فاجتهد في العمل بها، فاجتهد في العمل بها. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك كما يبرك الجمل. الجمل عندما يبرك يقدم يديه فينخفض مقدمه قبل ماذا؟ قبل مؤخره. وقوله: وليضع يديه قبل ركبتيه ثم ركبتيه، ابن القيم رحمه الله جزم، وتابعه الشيخ محمد بن تيمية على هذا الجزم، أنه منقلب على الراوي، وأنه منقلب على الراوي، وأن الأصل لماذا؟ لأنه لا يطابق قوله في أول حديث آخره. جيد، لا يبرك كما يبرك البعير، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فإنه برك ماذا؟ برك بروك ماذا؟ الجمل، برك بروك الجمل. وجزم ابن القيم في الزاد أن هذه الجملة منقلبة على الراوي، وأن صوابها: وليضع ركبتيه قبل ثم يديه. وهؤلاء يرون أن في ذلك جمعا بين الحديثين، واضح؟ على سبيل الجمع الترجيح. وتأملوا معي دعوى القلب أن الراوي منقلب عليه، الحق أن يقال هي دعوى بغير حجة، دعوى بغير حجة. ولو فتحنا هذا الباب ماذا؟ لرددنا كثير من أحاديث، جيد، من غير ماذا؟ حجج بين. ودعوى الانقلاب هي دعوى متأخرة من بعض العلماء المتأخرين، ليست في مثلا في الصدر الأول أو في القرون الأولى، وليس ثمة بينة دالة على القلب. بناء على ماذا القول بالقلب؟ على بماذا يبرك البعير؟ هل وهل ركب ماذا؟ ركبة البعير في يديه أم في رجليه؟ على الخلاف، مستقر عند هؤلاء أن ركبتي البعير الذين يقولون بالقلب، ركبتي البعير عندهم أين؟ ها؟ في الأمام، واضح؟ لأنه ماذا قال؟ إذا سجد فلا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل، يبرك الجمل أول ما يبرك بماذا؟ بمقدمه. وليضع، هم يقولون وليضع ماذا؟ ركبتيه، وليضع ركبتيه، جيد؟ وليضع ركبتيه قبل ماذا؟ يديه ثم يديه. نحن نقول قولهم أن ركبتي البعير في رجليه، جيد، وأن القول بأن ركبتي البعير يعني في اليدين قول لا يعرفه يعني أهل اللغة. أهل اللغة نص بعضهم كابن منظور رحمه الله على أن ركبتي البعير أي في اليدين وليست في الرجلين، وهم إنما قالوا ذلك لئلا يحدث ماذا؟ تعارض بين اللفظين. المرجع هنا إلى من؟ إلى أهل اللغة، إلى أهل اللغة. ابن منظور يقول ركبتي البعير في ماذا؟ في يديه، ويعضده حديث من يذكر. الآن خلاف مسألة الانقلاب، هل ركبتي البعير في يديه أم في رجليه؟ ركبة المكلف من الإنسي ماذا؟ واضحة، ركبتيه في ماذا؟ في رجلي. لكن البهائم، هل الركبة في البعير والحصان هل هي في اليدين أم في الرجلين؟ فلا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ما تدري وجد دلالة. الحديث بعيد عن الباب، تذكرون حديث سراقة ابن مالك لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة، قال سراقة في الحديث الصحيح: فساخت يدا فرسي، يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. فهو يتكلم عن ماذا؟ ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فهذا دليل على أن ركبة الخيل في أين؟ في يدي، ومثله ماذا؟ البعير. فدعوة الانقلاب غير ظاهرة الحقيقة. وقد قيل أن حديث ابن أبي هريرة فيه اضطراب، فيه ماذا؟ اضطراب، فلا يضع يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه، هل هي يضع يديه أو يضع ركبتيه، فيه اضطراب. لكن نقول حديث أبي هريرة حديث صحيح ليس فيه اضطراب. ابن خزيمة ذهب إلى أن حديث الحوي على اليدين منسوخ، نسخه ماذا؟ حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر، لأن وائل قديم متأخرا على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بما رواه في صحيحه وأخرجه البيهقي عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. وهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وهو حديث ضعيف. ولعل الراجح والعلم عند الله هو ماذا؟ هو أن الهوي يكون على اليدين، أن الهوية يكون على اليدين، وهو القول إن شاء الله الأقرب دليلا، الأقرب دليلا. نعم نعم. كلامك موهم الحين. لا إن شاء الله أبين، إذا موهم أبين. البعير يهوي أولا بماذا؟ بمقدمه. في المقدمة. وهذا يعرض قول طيب. لا، الآن قول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. واضحة؟ إذن الراجح، لاحظوا، الراجح أن نقول أن السجود على اليدين ماذا؟ أو الهوي باليدين هو أرجح لأمرين: أولا النهي، فلا يبرك كما يبرك البعير. الثاني قال: وليضع، وهذا أمر ماذا؟ صريح. بماذا؟ بأنه يضع يديه. وعلى فرض، انتبهوا معي، على فرض الخلاف في مسألة اليدين أو الركبتين في البعير، هل هي في مقدمته أو في مؤخرته، على الفرض الخلاف، فإذا صححت حديث أبي هريرة فيلزمك ماذا؟ يلزمك العمل بظاهره، قال ماذا؟ وليضع يديه قبل ركبتين. لكن كل بحثنا في مسألة الركبتين هل هي في اليدين أم في الرجلين، ومسألة كيف يهوي البعير، واضح؟ إنما هي لأجل الرد على من؟ إنما هي لأجل الرد على القائلين بأن في الحديث انقلابا. وإذا قلنا أن هذه دعوة غير ماذا صحيحة، وأنها لا دليل عليها ولا بينة، لم نحتاج إلى هذا التأصيل، وإنما هذا تفريع على ماذا؟ تفريع في الرد عليه. طيب، الحديث الآخر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. طيب، إذا ترجح الإنسان النزول على الركبتين يعني كما يقول طائفة من الفقهاء، جيد، يلزمه ماذا؟ العمل والمداومة، يعني لا يتخيل. وإذا ترجح عنده العمل باليدين فالأصل أنه ينزل ماذا؟ على يديه. الأصل أنه ينزل على يديه. طالب العلم إذا ثبت له رجحان أحد القولين ماذا؟ يتأكد ويسن في حقه العمل بأحد الروايتين، فلا يرجح مثلا نزول باليدين ويعمل بماذا؟ بالركبتين أو العكس، يتنبه طالب علم لهذا. نعم. قال: إذا سجد عبد الله بن بحينة، هو عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، مات من كبار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من صغار، مات في ولاية معاوية سنة 40 و50، وله أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ الباب: إذا سجد يجنح في أو يجنح في سجوده. في لفظ آخر: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي لفظ: كان إذا سجد فرج بين يديه أو فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وقوله يجنح ومن التجنيح، وهو المباعدة، المباعدة. ويجنح بمعنى ماذا؟ فرج ماذا؟ بين يديه وجنبه. وجنح أي بمعنى باعد مرفقيه ماذا؟ وعضديه عن ماذا؟ عن جنبيه. فرج وجنح هكذا، جيد. والتجنيح أيما أبلغ، التجنيح أو المجافات؟ المحفوظ من العمل أن يجافي بين عضديه هكذا، واضح؟ تبتعد عن الجنب. فأيما أبلغ في التعبير، لفظة الراوي يجنح أو باعد أو جافة، كلها ثابتة. نقول لعل لفظة التجنيح أبلغ، واضح؟ جيد. وهو أكثر مبالغة في المعنى. نعم. جاء في رواية النبي في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ أو جخ، يعني بين مرفقيه وبين ماذا؟ جنبيه، وهي بمعنى التجنيح. فعندنا 4 صفات أو 4 ألفاظ: كان ماذا؟ يجنح، وكان يجافي صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ إذا سجد فرج بين يديه أو فرج يديه عن إبطيه، وكان ماذا؟ إذا صلى فرج بين يديه. فعندنا التجنيح وماذا؟ التفريج والتخوية، جيد. وعندنا التفريج، وعندنا المباعدة، كلها دالة على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه ماذا؟ عن ماذا؟ عن جنبه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يرى وضح إبطيه. وضح إبطيه هو ماذا؟ بياض، بياض الإبطيه، بياض ماذا؟ الإبطيه. وقيل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر في إبطيه، هذا قول. وقيل إنما عبر بوضح إبطيه بالنسبة إلى لونه صلى الله عليه وسلم، فإن لون إبطيه صار بالنسبة إلى لونه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كأنه بياض، كأنه بياض صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم، ولم يذكره الإمام رحمه الله في الأحاديث، أنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح هكذا، جيد، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، اللي في الخلف يراه، جيد. وإذا قعد صلى الله عليه وسلم اطمأن على فخذه اليسرى، وقالت رضي الله عنها: وإذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر لمرت. من ماذا؟ من شدة ماذا؟ مجافاته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين ماذا؟ جنبيه وعضديه ومرفقيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عبد الله بن أقرم عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني أرى عفرة إبطيه إذا سجد. والعفرة هو بياض ماذا؟ بياض غير خالص، بياض غير خالص، بل هو كلون ماذا؟ عفر الأرض، وهو وجهها. وأراد بذلك منبت شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم. فكأنه سواد يسير خفيف في ماذا؟ في إبطيه صلى الله عليه وسلم مع لونه صلى الله عليه وسلم، أصبح كأنه بالنسبة لبقية الجسد بياضا. وذهب بعض أهل السير إلى أن هذا البياض حقيقي مخصوص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي حميد التالي قال بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، أي قال وإذا سجد فرج بين ماذا؟ فخذيه، أي نحى كل يد عن الجنب الذي ماذا؟ الذي يليها. جيد. وفي الرواية الأخرى حديث أبي حميد كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، وهذا يؤكد مشروعية ماذا؟ التنحية والتخوية في ماذا؟ والتجنيح في السجود. ماذا؟ في السجود. نعم. إذن الأحاديث حديث الباب دالة على مشروعية ماذا؟ أن يجافي المصلي مرفقيه عن جنبيه، أن يجافي المصلي مرفقيه عن جنبيه، وأن يرفع بطنه عن ماذا؟ عن فخذيه، في حديث عبد الله بن محينة: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه ماذا؟ على شيء من فخذيه. نعم. طيب ما الحكمة من ذلك؟ واضح الصورة إخوة؟ واللي يحتاج نطبقها؟ طبق؟ واضح. إنه يسجد ويفرج ويبالغ في ماذا؟ في التجنيح أو المجافة. ما الحكمة من هذا الفعل؟ أبلغ في الذل. أبلغ في الذل. يعني أسوأ بالصلاة وأكثر ماذا؟ يقظة. صحيح، ذكر هذا. يأخذ كل عضو حقه من الذل والانكسار. صحيح، ذكر هذا، أنه ساجد أنها هيئة خاصة بالسجود. قيل كما قال القرطبي، وهذه يعني إحدى حكم، أنه يخف به اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه وجبهته. هذا صحيح ملحوظ. الذي يسجد وهو ماذا؟ غير مجاف، فإنه يتحمل ماذا؟ الأنف والجبهة أكثر. لكن لما يجافي فإنه ماذا؟ يخف الثقل على ماذا؟ الأنف والجبهة. هذا قول. ولا يتأثر بملاقاة الأرض. وقيل هو أشبه بالتواضع وأبلغ من تمكين الجبهة والأنف في الأرض مع مغايرته لهيئة ماذا؟ الكسلان. الكسلان في الصلاة تجد ماذا؟ لا يجافي، وإنما يخر ويسجد وماذا؟ وينطوي على ماذا؟ على نفسه، بينما هذا فيه هيئة ماذا؟ أبلغ في النشاط. نعم. وقيل الحكمة أن يظهر كل عضو بنفسه، أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز العضو حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. هذا قول. يعني أيا كانت الحكمة فهي سنة نبوية واضحة عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها نساء من زوجاته، وذكرها يعني أصحابه من المتقدمين من أصحابه والمتأخرين، فهي سنة ثابتة في صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن دل هذا الحديث، حديث عبد الله بن محينة وحديث أبي حميد أو بلفظيه، أنه دال على مشروعية ماذا؟ المجافاة بين ماذا؟ الجنبين. واضح؟ هل هذا خاص بالرجال أم بالنساء؟ أكثر الفقهاء على أنه مخصوص بالرجال دون النساء. ولذلك ماذا يقول بعض الفقهاء في كتبهم؟ يقول هذا خاص بالرجال ولا ماذا؟ ولا تجافي المرأة ولا يشرع لها المجافاة. نقول الأحاديث ماذا؟ عامة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج النساء منها يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والمرأة التي تصلي في بيتها بعيدة عن الرجال، ما الذي يمنعها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة المشروعة؟ ولذا الصحيح أنه لا يختص بالرجال، وإنما هو للرجال وللنساء. لكن ينبغي المرأة إن كانت في محال يراها الرجال ألا تصنع ذلك، ألا تصنع ذلك. نعم. طيب، لاحظوا قول النبي، يعني إذا سجد يجنح في سجوده، قول الراوي إذا سجد يجنح في سجوده، جيد، وإذا سجد فرج بين فخذيه ونحى يديه عن جنبيه، هذه ألفاظ، وقال اعتدلوا في السجود، هذه ألفاظ من فعله صلى الله عليه وسلم، بيان فعله صلى الله عليه وسلم. هذه ألفاظ تدل على ماذا؟ على الاستحباب، أو ليس كذلك؟ لكن ورد في صحيح مسلم في حديث البراء من قوله، حديث البراء إذا سجدت، قول البراء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع ماذا؟ فضع يديك أو كفيك وارفع مرفقيك. فهذا أمر، والأمر مع الفعل قالوا يتقوى، مما يدل على أنه ليس ماذا؟ ليس المراد به الاستحباب، إنما هو الوجوب، إنما هو ماذا؟ الوجوب. هذا قول بعضهم، والصحيح أن هذا مستحب، الصحيح أنه مستحب. نعم. ما الدليل على الاستحباب؟ معي أفعال النبي هنا دالة على ماذا؟ على الاستحباب. قلنا انضاف إليها حديث البراء، فدل على ماذا؟ على أن هذا الاستحباب قد يكون ماذا؟ واجب. لأن الراوي ماذا يقول؟ يقول قال لي النبي إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني جنح جافي، فهذا أمر، فليس هذا دال على الوجوب، بلى أمر مع الفعل فيتأكد. ما الذي يصرف ذلك؟ أن الأمر بيان للفعل، والفعل أصله للند، فالأمر يأخذ حكم الفعل. يعني هذا من المعقول أن يقال أن هذا الأمر بيان للفعل مثلا، لا هناك أصرح منه. الأمر اليوم المخصوص هو كان واجبا لبين الناس، ما يلزم تناية. من الصوارف حديث الموسيقى، قال له ماذا؟ ثم اسجد حتى تطمئن، ولم يبين صفة السجود. لا، هناك صارف. أحسنت، صحيح. حديث أبي الذي في سنة أبي داود رضي الله عنه، شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة في السجود عليه، فقال لهم النبي استعينوا بالركب، يعني ماذا؟ اتكئوا على الركب. فدل على أن المجافاة، والحديث حسن، فدل على أن المجافاة غير واجبة. نعم، غير واجبة. طيب، نأتي إلى حديث كان الأولى بالإمام، والله أعلم، كان الأولى أن يؤخر حديث أنس في آخر الباب ويقدم عليه حديث من؟ حديثي ابن بحينة، كان الأولى، واضح؟ قال اعتدلوا، وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود، وفسرها حديث ماذا؟ فسرها حديث ابن بحينة وحديث ماذا؟ أبي حميد. فالذي قال لنا اعتدلوا في السجود ماذا؟ وصف لنا الصحابة سجوده، كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه، وكان يجنح ماذا؟ أو يجنح في سجوده صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ إذا سجد فرج يديه عن ماذا؟ عن إبطيه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى صلى الله عليه وسلم جاخ بين يديه، جيد. فهذه كلها ماذا؟ دالة على ماذا؟ دالة على معنى الاعتدال في السجود. اعتدلوا في السجود، أي اسجدوا سجودا معتدلا، وأن تكون أعضاء الساجد ماذا؟ معتدلة، بحيث لا يلصق بطنه بفخذه، وفخذه ماذا؟ بساقه. ثم قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وفي رواية ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، وفي رواية ولا يبتسط، هكذا، جيد، وفي رواية وهي أصرح ولا يفترش، افتراش ماذا؟ الكلب. ومعناها واحد، ومعناها واحد، هذه الروايات كلها معناها واحد، ومعنى ذلك أي لا يجعل ذراعيه على الأرض، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط. والمراد بالحديث التوسط في السجود بين الافتراش والقبض، التوسط في السجود بين الافتراش والقبض. قال ابن دقيق العيد: ولعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ذكر بن زيد رحمه الله في كلام جميل له: الاعتدال وإقامة الصلب في الركوع والسجود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، عيد، الاعتدال وإقامة الصلب في الركوع والسجود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وحده في السجود التوسط بين الانفراش وبين القبض والتقوس بتمكين أعضاء السجود السبعة على الأرض مع المجافات المعتدلة بين الفخذين والساقين وبين البطن والفخذين وبين العضدين والجنبين، وعدم بسط الذراعين على الأرض. وانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر باعتدال في السجود وبين ماذا؟ وبين النهي عن بسط ماذا؟ الذراعين انبساط الكلب. فإن زيادة الانفراش والتمدد في السجود إفراط عن حد الاعتدال في ماذا؟ في أداء هذا الركن العظيم الذي شرع العبد فيه ماذا؟ التذلل، شرع له فيه ماذا؟ التذلل، وأن يكون في غاية الذل والانكسار ربه ومعبوده سبحانه. ولذا اعتدلوا في السجود، يجافي لكن بماذا؟ باعتدال، يتوسط المكلف بين الانفراش وبين القبض والتقوس. نعم. لاحظوا حديث أبي حميد قال: إذا سجد فرج بين فخذيه، فرج يعني أي فرج بين فخذيه وركبتيه وماذا؟ وقدميه. قال: غير حامل بطنه، أي لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا ماذا؟ لبطنه، بل يرفع ماذا؟ بطنه عن فخذيه، حتى كما قالت ميمونة: لو شاءت بهيمة ماذا أن تمر لمرت. نعم. ثم ذكر حديث أبي حميد في هذا الباب: كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. هذه سورة في السجود. في هذا الحديث يعني بيان تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وهذا كما تقدم واجب كما سيأتي إن شاء الله، فلا يجوز، تقدم وسيأتي كذلك في باب مخصوص، وهذا واجب، فلا يجوز للمصلي أن يقتصر على ملامسة جبهته وأنفه ملامسة يسير الأرض، فلا بد ماذا؟ أن يمكن. ثانيا في الحديث: وضع كفيه في سجوده حذو ماذا؟ قال: وضع كفيه حذو منكبيه، وضع كفيه في سجوده حذو منكبيه. إذا سجد فإن يديه تكون حذو ماذا؟ المنكبين. جيد. ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد بين كفيه، يعني هكذا بحيث يكون الرأس جيد وتكون ماذا؟ الكفين بين ماذا؟ بينه ماذا؟ الرأس. نعم. والحديث صحيح وهي صفة ثابتة. تبقى مسألة: هل يضم رجليه؟ الآن ذكرنا نحن تقريبا 9 صفات في السجود، سنعيدها بسرعة، لكن هذه المسألة الأخيرة في بعض من عيد السجع: هل يضم رجليه؟ حديث عائشة دال على أنه يضم رجليه، لما قالت: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: مددت يدي فإذا هما منصوبتان. لو كانتا مفرجتين لماذا؟ لما استطاعت بيدها أن تكون على ماذا؟ على رجلي النبي أو قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ملخص الباب لأنه مهم: ما هي الأحكام المشروعة في الباب ملخصة جملتها بالسجود؟ أولا أنه يهوي على يديه على الصحيح من أقوال أهل العلم. الثاني أنه يجافي ويجنح في سجوده. الثالث من الأحاديث أن يعتدل في سجوده بين الانفراش وماذا؟ والقبض. طيب. الرابع أن يرفع ذراعيه يمكن ذراعي هكذا جيد. الخامس أن يفرج بين ماذا؟ فخذيه جيد. قال وإذا سجد فرج بين فخذيه، مما يعني وافق التفريج بين اليدين أن يفرج بين ماذا؟ بين الفخذين جيد. السابع المجافات بين البطن، أو السادس المجافات بين البطن والفخذ. الذي يليه تمكين الأنف والجبهة من ماذا؟ من الأرض. الأخير أو قبل الأخير وضع الكفين ماذا؟ حذو المنكبين. وقلنا الصفة الثانية أن يضع رأسه بين ماذا؟ بين كفين، يعني تكون الكفين محاذية ماذا؟ للرأس. نعم، هذه جملة أو الصفات التي يكون عليها حال السجود، حال السالم. هذه أكمل صفات السجود، وهي هديه صلى الله عليه وسلم في سجوده. تبقى المسألة هي المسألة، وهي السجود على رأس السبع، هي مسألة الباب الذي يليه. نعم نعم. حديث أبي حميد الأول رواه أبو داود، هو حديث صحيح، حديث صحيح لم نعلق عليه جيد، ورواه البيهقي وهو حديث صحيح. الثاني حديث ابن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أن فتح أنفه وجبهته، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وكذلك صححه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان، وإسناده صحيح. نعم، باب الذي يليه. نعم، بساط الكلب يدل على التحريم والكراهة. إيه، النهي ولا ينبسط بساط الكلب ولا يفترش افتراش السبل. سيأتينا أن النهي هنا عند بعض أهل العلم للكراهة، وذهب بعضهم إلى أن النهي للتحريم، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب أعضاء السجود. قال رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. رواه جماعة إلا البخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه. قال وفي لفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. أكفت ولا أكف؟ أكفت. قال وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. أمر النبي أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب، ليس هو هذا الحديث. الحديث الآخر: أمرت أن أسجد على سبع، سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا، هكذا. فلعل الإمام جمع أيه ها؟ أكفت، يكفت. أمرت أن أسجد سبعة ولا نكفت الشعر والثياب. أن أكفت ولا ولا ولا أكفت. هذه موجودة في مسلم، ليست هي لفظ الحديث. إن كانت قد تكون هي رواية أحمد، قد تكون هي رواية أحمد، فكأن الإمام جمع بين الروايتين رحمه الله. يعني ذكر الإمام مسلم روايات كثيرة، وكلها عن ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبع. نعم، هنا رواية: ولا أكفت الشعر ولا الثياب. وهنا قال: أمرت أن أسجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أكفت يا شيخ ولا أكفت؟ لا، أن يكفت، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. ولا أكفت بفتح الهمز وضم الكاف. لا، هنا في مسلم ضبطها بفتح الهمز وضم الكاف وسكون الفاء. وسكون الفاء. ولا أكفة. نعم. وهنا ضبطها كذلك، يعني اختلف الضبط هنا، ولا أكفت ضبطها بهمز بالهمز المفتوح وسكون الكاف وكسر الفاء، ولا أكفت. نعم. لا بس كل لفظين واردة كلها صحيحة، هذه نسخة من نسخ مسلم، نسخ جيدة يعني. نعم. طيب، باب أعضاء السجود. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين على ماذا يسجد المسلم وما يجب عليه السجود عليه من الأعضاء، وذكر حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. الآراب هي ماذا؟ الأعضاء، هي الأعضاء، والمراد بها ماذا؟ ما جاء في الأحاديث الأخرى وما بينه النبي هنا: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه، رواه الجماعة إلا البخاري. لفظ مسلم، انتبهوا معي، لفظ مسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وليس عند مسلم أعراب. في ما بين أيدينا من مسلم ليس فيه ماذا؟ أعراب. وأعراب هو لفظ أبي داود وأحمد والنسائي، وليس عند مسلم. نعم. لكن يعني أعراب بمعنى أعضاء أو أطراف. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. لاحظوا معي مهمة هنا: إذا سجد العبد قال سجد معه ماذا؟ سبعة أعراب. ذكر ماذا؟ الوجه. في الثانية ذكر، الرواية الثانية ذكر الجبهة فقط. انظر الرواية الثالثة، وهذا من دقة الإمام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار على ماذا؟ بيده على أنفه، وفي لفظ: وأشار بيده إلى أنفه. جيد. واليدين والركبتين. ثم ذكر الحديث الأخير: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدم. لو سألتكم أوسع الروايات، هي الرواية الأخيرة، هي الرواية الأخيرة. وهذا ترى من دقة الإمام رحمه الله في العناية بالألفاظ والرواية الدالة على تمام المعاني، على تمام المعاني. الحديث مشهور من رواية ابن عباس، حديث أمرت أن أسجد أو أمر النبي أن يسجد، هو من حديث ابن عباس، وحديث العباس بن عبد المطلب كذلك يدل على هذا المعنى. نعم. في حديث ابن العباس: ما المراد بالوجه هنا؟ وجهه، المراد ما جاء في الرواية الأخرى: الجبهة وماذا؟ والأنف. الجبهة والأنف. والجبهة ما هي؟ معروفة، هي أعلى الوجه، أعلى الوجه. فلما قال الوجه دخل فيه أعلى الوجه وأوسطه وهو الأنف. وجاء في الروايات الأخرى جيد قوله: إذا سجد فليسجد. طيب، لاحظوا معي حديث ابن عباس أمرت، وحديث العباس إذا سجد العبد، هذه جملة خبرية إذا سجد العبد، لكنها ماذا؟ هي خبرية لكنها إنشائية، بمعنى حديث لما قال في حديث إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، هذه ماذا؟ جملة خبرية، جيد، لفظا، لكنها إنشائية معنى، ومعنى إنشائية ماذا؟ وفسرها اللفظ الآخر: أمرت، أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعظم. جيد. والدليل حديث ابن عباس، واضح؟ فكأنها، وهذا كثير ينبغي طالب العلم أن يفطن له، كثير من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتي على ماذا؟ جملة هيئة ماذا؟ لفظ ماذا؟ جملة خبرية، جيد، لكنها إنشائية، ومعنى قولنا إنشائية أنها قد تدل على ماذا؟ على الأمر أو النهي. وهنا يعني يعنى علماء الأصول بدراسة ماذا؟ الدلالات اللغوية، وما يعنون بدلالات ماذا؟ ماذا؟ الجملة، تفاصيل الجمل وبيان ماذا؟ الإنشائي منها وما مفاده الأمر وغيره. نعم. الجملة الإنشائية الأصل أنها تكون ماذا؟ إما ماذا؟ أمرا أو نهيا أو نهيا. نعم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، أي لا أرفع الثوب من أسفله عند السجود أو أطويه حتى أحزمه على البطن، هذا أكثر من صفة، صفة أن يرفع ثوبه والثانية أن يرفعه ويحزمه على بطنه. جيد. قال ولا أضم الشعر ولا أجمعه. جيد. استأتينا، هل هذا مخصوص بالصلاة أم خارج الصلاة؟ في حديث العباس ورد وكفى، والروايات الأخرى من حديث ابن عباس فيها ماذا؟ واليدين. واضح؟ أيهما أدق؟ الكفين. والمراد باليدين في حديث ابن عباس المراد بها ماذا؟ الكفان. المراد بها الكفان كما قال ابن أبي من دقيق العيد. لماذا؟ لأن لو قلنا اليدين أحسن تدخلها النهي وهو افتراش السبع، افتراش السبع. فالمراد بحديث النبي أمرت أن أسجد سبعة أعظم وذكر منها اليدين، المراد بها ما في حديث إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب وذكر منها ماذا؟ الكفان. واضح؟ طيب، في الحديث مسائل. طيب، في قبل المسائل، في حديث أمرت أن أسجد والقدمين، قال المراد بالقدمين ما فسره بالرواية الأخرى ماذا؟ وأطراف القدمين. أطراف القدمين، نعم، جاء في رواية النسائي وأطراف القدمين. نعم. فالمراد أن ينصب أطراف القدمين على الأرض، لا أن يفترش القدمين، لا أن يفترش أقدامه. نعم. بل في لفظ مسلم وأطراف القدم، في لفظ مسلم وأطراف القدم، يعني والنسائي كذلك. الأحاديث دلت على مسائل، أولها وجوب السجود على هذه الأعضاء السبع وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدم. لاحظوا عبارتنا دقيقة، الكفان، لأن معنى اليدين في الرواية هي الكفين، وقلنا والمراد بالقدمين أطراف القدمين. إذن وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهذا الراجح هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو يعني قول الجماهير. يقول ابن الدقيق العيد في شرح حديث ابن عباس وهو وظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر للوجوب والأمر له صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك. وجاء في رواية البخاري ماذا؟ النبي يقول أمرته، ما قال أمرت له أمر. نقول تذكرون لفظ حديث ابن عباس ماذا قلنا لما قال إذا سجد العبد سجد مع سبعة أعراب؟ قلنا هي خبرية لكنها إنشائية، لفظ ماذا معنى خبرية، ماذا لفظ إنشائية معنى، فهي دالة على الأمر، فهي دالة على الأمر. ويتأكد بما ورد أمرنا أن نسجد على سبعة أعراب، أمرنا أن نسجد على سبعة أعراب. قد تقدم قاعدة مشهورة أن الأمر له صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، وأن الخطاب له صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يرد الدليل على تخصيصه به. طيب، العلماء اتفقوا على وجوب السجود على الأعضاء السبعة، لكنهم اختلفوا في تفاصيل في هذه الأعضاء. ذهب الجماهير من العلماء مسألة الثانية إلى وجوب السجود على الجبهة، ولم يخالف في ذلك إلا أبا حنيفة، فإنه قال هو مخير بين الجبهة وماذا؟ والأنف، فإن سجد على جبهته أجزاه، وإن سجد على أنفه أجزاه. لكن لا شك أن رواية ماذا؟ ابن عباس لما قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه دالة على أنه المراد بالجبهة ماذا؟ دخول ماذا؟ أو شمول الأنف فيها. طيب، ممكن يا شيخ يسجد واحد على أنفه بدون جبهة؟ ممكن على الأنف بدون الجبهة؟ نعم ممكن، بس ما يمكن. ها؟ من دون تمكين، لكن ممكن في صور ممكن، لو كان الأنف، لو كان الأنف كبير أو كذا. يكون تمكين الجبهة بدون الأنف لا، إحنا ممكن أنه يفعل هذا، خاصة لو كان يعني جبهته إلى وراء شيئا ممكن يسير. نعم. طيب الثالث، المسألة الثالثة، اختلف العلماء في الأنف، فالجمهور على أنه لا يجب السجود على الأنف، لا يجب السجود، لا يجب السجود على الأنف. أنا قلت لكم جمهور متفقين على السجود على الأعضاء السبع، لأنهم مختلفين في تفاصيل، وهي ماذا؟ وهي الوجه والأنف. جيد. ذكرنا مسألة الأولى وجوب ماذا؟ السجود على الجنب. ندخل في الأنف، أقول الجماهير أو الجمهور أنه لا يجب السجود على الأنف إلا قول للإمام أحمد، إلا أنه قول الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، قالوا أن السجود على ماذا؟ على الأنف واجب. أما الجماهير فقالوا سجد على جبهته فيكفيه ويكون السجود على الأنف مستحب أو متأكد. والدليل عند الجمهور الأحاديث يعني الواردة كلها في الجبهة، ولأن اسم السجود يتناول ماذا؟ يتناول الوجه، فبأي العضوين ماذا؟ سجد، وخاصة بماذا؟ بالجبهة ماذا؟ ماذا؟ أجزاؤه. ما حد ما دليل دليلهم؟ قالوا حديث علي، حديث علي سجد وجهي للذي خلقه، قالوا سجد وجهي للذي خلقه. وقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. هذا دليل لمن؟ لأحمد وإسحاق القائلين بوجوب السجود على الأنف. والحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه الألباني، والصحيح وجوب السجود على الجبهة والأنف، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وهو الباب اللي بعده سيأتي، كنا إن الوجوب على الجبهة، أين وجه الدلالة؟ هذا دليل الجمهور، أحسنت. مما استدل به الجمهور حديث أنس اللي في الباب الذي يليه، قال كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه. لكن أجاب عليه الجمهور بماذا؟ أن الكلام عن تمكين الجبهة لا عن السجود على الجبهة. واضح الفرق؟ أن استدلالهم الاستدلال قاله هو في الراوي إنما يتكلم عن تمكين الجبهة وإلصاقها بالأرض من شدة الحرب، وليس عن السجود على الجبهة. هذا رد صحيح. نعم. طيب ابن المنذر رحمه الله يقول لا يحفظ يعني عن أحد من أهل العلم إلا أبا حنيفة القول بالتخيير بين الأنف والجبهة، وإذا فنقول الجماهير على وجوب السجود على الجبهة إلا من؟ إلا أبو حنيفة، قال لو سجد على أنف أجزاء. لما جاءوا في الأنف اختلفون، كنا نقول الراجح ماذا؟ وجوبه كذلك في الأنف. نعم. يقول ابن دقيق العيد والواجب عند الشافعي رحمهم الله السجود على الجبهة، ولم يتردد قوله فيه يعني الشافعي، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين هل يجب أو لا. وهذا الحديث يدل على الوجوب، على وجوب الأعضاء السبع، وقد رجح الوجوب بعض أصحابه عدم الوجوب، وقد رجح بعض أصحاب الشافعي عدم الوجوب، ولم أراهم، انظر إنصاف وهو شافعي، ولم أراهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته، فإنه استدل لعدم الوجوب في حديث رفاعة المسيء صلاته ثم يسجد فيمكن جبهته، هذا دليله. قال وهذا غاية أن تكون دلالته مفهوم في هذا الأصول، وهو مفهوم لقب، أين اللقب؟ تمكين جبهته. جيد. وعنده يقول رحمه الله وتأولد، وماذا مفهوم اللقب؟ التخصيص به ماذا؟ ضعيف. نعم. طيب كذلك دلت الأحاديث بمفهومها على أنه لا يجب على لاحظ الآن قررنا وجوب الأعضاء، وجوب السجود للأعضاء السبعة، وقررنا وجوب السجود ماذا؟ على الجبهة وقول أكثر أهل العلم، وقلنا اختلف العلماء في الأنف والصواب وجوبه. طيب تبقى مسائل مستفادة من الحديث، دلت الأحاديث بمفهومها على أنه لا يجب على المصلي ماذا؟ كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورا. ما الدليل؟ ها؟ لا في كيف تكون دليل؟ خلي الثياب والشعر خلنا. لاحظ أن أقول بالمفهوم، دلت الأحاديث بمفهومها على أنه لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورا. لا يجب ولا يكره؟ لا، دعونا من الكف. أحسنت، الركبتين ماذا؟ مغطات، اتفاق عند الأكثر، لأن الركبتين عندهم ماذا؟ من الركبة في الصلاة، مع ذلك لم يؤمر ماذا؟ بكشف. استنبط منه بعض أهل العلم بمفهومه أنه لا يجب ماذا؟ على المصلي لو كان لابسا لخفين أو لابسا لخفازين أن ماذا؟ أن يكشفها، وهذا استدلال بالمفهوم الرابع. ولأنه يقول من دقيق، ولأن مسمى السجود يحصل بالوضع لمن وضعها، ولو كان ماذا؟ ولو كان ماذا؟ ملبوستين. نعم، فقد أتى بما أمر به من الواجب، فوجب أن يخرج عن العهدة. نعم، المسألة تليها، دل الحديث بمفهومه على أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه السبعة حال سجوده، اليد أو الكفين وأطراف القدمين وماذا؟ والجبهة والأنف والركبتين. ما الدليل على أنه لا يجوز أن يرفع؟ أمرت أن أسجد على جيد. وهذا ينبه إليه خطأ بعض الناس، سجد في الصلاة قد يرفع ماذا؟ يرفع رجليه، قد يرفع رجليه أو يرفع ماذا؟ أنفه عن الأرض. نعم، أي جيد. هل تبطل الصلاة لو رفع؟ لا تبطل، إلا إذا لم يضعهما مطلقا في سجوده. يعني رجل سجد طوال السجود وهو رافع أحد أطراف قدميه أو أطراف قدميه كلتيهما، فإنه ماذا؟ لم يتم سجوده. لكن افترض أنه وضع يديه ثم رفع أحد اليدين، فبوضعه لبعض يديه بعض الوقت صح ماذا؟ صح سجوده، بشرط أن يكون القدر ماذا؟ المجزي في السجود أو ماذا؟ في الركوع. طيب، المراد بالشعر قلنا شعر الرأس، والحكمة ما هي؟ قيل أن الشعر يسجد مع الرأس، وإذا لم يكف أو يلف جيد فهو ماذا؟ موافق لهيئة السجود. جاء في رواية سنة داود، في سنة داود عند بإسناد جيد في الحديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه، يعني رابطا لها، فحلها رضي الله عنه، وقال رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عقدة الشيطان، وفي لفظ ذلك مقعدة الشيطان. جيد، فدليل على أن النهي هنا ماذا؟ دليل على أن النهي ظاهره التحريم، المكلف يكون له ضفيرتين، فنهي أن يعقد مثلا هذه الضفائر، أن يعقدها. نعم، طيب، هل هذا الشعر مقصوده في الصلاة أو في غير الصلاة؟ يعني النهي عن كف الشعر وعن عقده، هل هو في الصلاة أو في غير الصلاة؟ الظاهر أنه مقصود به الصلاة، أنه في الصلاة، أما في خارجها فليس النهي واقعنا. طيب، نعم، الحديث الباب الذي يليه. شيخنا هنا في الرواية العرب، رواية العرب يا شيخ، أي ذكرت أن ما يكون مسلمين في الحاشية، ذكر الشيخ قال وأشار المحشي إلى أن زيادة من النسخة الأولى المعلقة، أي قال وأخرجه مسلم، قال وأشار المحشي إلى أن زيادة من النسخة الأولى، أي لكن ليست في النسخة، ذكر بعض العلماء كابن الملقن وغيره أنه ليست في أصل، ليست في صحيح مسلم، النسخ التي في صحيح مسلم بالفعل النسخ المطبوعة الموثوق ليست فيها. نعم، نصب القدمين. أحسنت، مسألة جيدة ستأتي. هل المكلف إذا سجد على أطراف قدمين يجعلهما منصوبتين أو يجعلهما تجاه الأرض تجاه القبلة، يعني معكوفتين؟ هذه صفة في أطراف القدمين. الصواب أن يجعلهما مع كفتين، قد دل له حديث في البخاري إن قوي على ذلك بأن يعكفهما شيئا يسيرا فإن ذلك هو المشروع. سيأتي إشارة إليه إن شاء الله بإذن الله. نعم باب الذي يلي. قال رحمه الله: باب المصلي يجلس على اي لا، اذا كان من طبيعتها يعني عقدها لا باس جيد، لكن لا يخص ذلك بالصلاه. فاذا جالس هو يكون مثلا تاركا مسدلا لشعره، فلاجل ان لا يتفرق شعره حال السجود يعقده ويعقسه، هنا نهي عن ذلك. اما المراه فغير داخل. نعم، لكن لا تأتي المرأة وتترك شعرها ثم إذا جاءت الصلاة عقدتها وقالت ماذا؟ لأن الصلاة لأجل لا ينزل الشعر، نقول لا، لا يشرع ذلك بل ينهى عنه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر المصلى بأعقابه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه جماعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه أحمد. قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه وقال: على ثوبه. قال وقال البخاري قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقنوصوة. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقنوصوة ويداه في أمهم. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساجد والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله هيئات السجود وكيف يهوي المصلي في السجود وذكر ما يسجد عليه من أعضاء السجود، ناسى أن يذكر سجود المصلي على ما يحمله، أو هل يجوز للمصلي أن يسجد على شيء يباشره من مصلاه أو من أعضائه؟ فناسب أن يأتي بهذه الأحاديث. ما يسجد عليه المصلي ثلاثة أنواع قبل شرح الأحاديث ثم ندخل عليه. إما أن يسجد على شيء متصل به من أعضاء السجود، كان يسجد على يديه إن تصورنا، أو يسجد على ماذا؟ مرفقيه مثلا، أو يسجد على ماذا؟ شيء من أعضاء السجود، فإن هذا السجود على ماذا؟ السجود على أحد أعضاء السجود. الثاني أن يسجد على شيء متصل بالمصلي من ثوبه، قميصه، إمامته، الآن مثلا الشمار، الكوفية والطاقية السجود عليها. طيب، النوع الثالث سجود المصلي على شيء من الأرض غير متصل به وليس من أعضاء السجود، مثل السجادة، الفرشة إلى آخره. سيأتي بيان المسألة. نعم. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه الجماعة. وفي لفظ النسائي: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر يعني الظهيرة سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وإنما عنيت بلفظة النسائي لماذا؟ أعيد لفظة النسائي: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. كان في ساعة هنا، وين راحت؟ أنا خليك استمر الجلة السنة. اليوم بنطول عليكم شوية. مباشرة من غير غير البحث الاستطاعة. فرق. ما في حتى الأول ما في استطاعة. إذا لم يستطع. إيه خصتك لما ذكرت لك الاستطاعة؟ يعني هذاك يصلي على طول على الثوب أي. من غير أن ينظر هل يستطيع أم لا يستطيع. قوله في الظهائر دليل على أن المراد بها شيء من هذا. هذه لطيفة حسنت يستنبط يعني لطيفة ما كنت قصدتها لكن هي جيدة. فهمت قصد الشيخ يقول أن الحديث بين فإذا لم يستطع فقيدها بماذا؟ حديث الباب قيدها باستطاع. بينما رواية النسائي ليس فيها تقييدها بالاستطاعة مطلقة. جيد هذا استنباط جيد. لا قصدت شيئا آخر. لاحظوا حسب الشيخ لا هذه مسألة أخرى. لاحظوا قال بسط ثوبه يحتمل ماذا؟ يحتمل ثوبه الذي يصلي به ويحتمل ثوبه الذي لا يصلي به ولا لا؟ يحتمل احتمالين. لكن قال بعض العلماء سجدنا على ثيابنا يحتمل أي ثوب؟ ثوب المصلي نفسه. وهذا في رد على الشافعي سيأتينا بيان. طيب الحديث الآخر طيب كنا نصلي إذا قال الراوي كنا نفعل كذا مثل ماذا؟ كنا نخابر المخابرة في كراء الأراضي وكنا نعزل والقرآن ينزل وكنا نأكل ونشرب ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما يستدل به على جواز الأكل والشرب قائما. كنا كثير يقول الراوي كنا نفعل كذا واضح. ما حكم يقول أهل الأصول قول الراوي كنا نفعل كذا إذا أضيفت إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع. كأن النبي أقرها صلى الله عليه وسلم وقال وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج مثل هذه الصيغ والاحتجاج بها. وإن كان هو يستدل به أنه صلى الله عليه وسلم يرى ماذا؟ من وراءه صلى الله عليه وسلم من خلفه كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. جيد. قال فإذا لم يستطع أحدنا مفهوم المخالفة يفيد أنه لو استطاع لما بسط ثوبه يصح هذا. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض أن يسجد عليها بسط ثوبه وسجد عليه. الشافعي يقول ثوبه هنا ليس ثوبه المتصل به بل ثوب خارج ليس المتصل بالمصلي. طيب ثم ذكر حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الدين إذا سجد بكساء يجعل دون يديه الأرض إذا سجد. رواه أحمد والحديث في المسند وإسناده ضعيف. نعم وقد أخرجه الطبراني وهو حديث ضعيف. ثم ذكر حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهر فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه. والحديث عند ابن ماجه هو ضعيف كذلك الحديث ضعيف. لاحظوا الإمام دقيق أورد رواية فعل الصحابة ثم أورد فعل النبي. لماذا أخر فعل النبي؟ للضعف. وقدم الرواية التي في الصحيحين ثم ذكر احتجاج بعض العلماء بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه في ثوبه إذا سجد أو يتقي في سجوده الحر يتقي الحر أنه حديث ضعيف. نعم. ثم قال البخاري قال الحسن البصري كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوه ويداه في كمه أو ويداه في كمه. هذا أسلوب عربي ولذلك عبد الله توقف عندها يعني ظن في خطأ. هذا أسلوب تغيير وانتقال يسميه العلماء. جيد. والمراد أي كل واحد منهم مراد أن كل واحد منهم قد وضع يديه في كمه يعني. وهذا تغيير الأسلوب لأجل أن يشعر السامع أن كل واحد منهم ما كان يجمع في السجود بين العمامة والقلنسوه. جيد. وإنه إنما كان هذا في حال وهذا في حال. لاحظوا الرفض كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فيكم. لماذا غير الأسلوب؟ ليشعرك بفائدة أنه ترى لم يكون يسجدون في وقت واحد على العمامة والقلنسوة سواء وإنما مرة يسجدون على العمامة مرة يسجدون على القلنسوة. نعم. وقد سبق معنا المراد بالقلنسوة ما هي. العمامة معروفة والقلنسوة شيء يوضع على ماذا؟ على الرأس، على الرأس مثل الطواقي الكبار. وقال كانوا يصلون في المساتق. ما المساتق؟ جبة وفيرة طويلة الكم، يطول كمها وقد يسجد عليها دين. والبرانس كل ثوب رأسه منه جيد، ويستعمل قلنا من؟ أهل المغرب كثير. الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين في شرح المنتقى، يعني شرح المنتقى شرحا لطيفا للسيرة، لما جاء عند أحد الألفاظ قالوا هذا اللفظ لا أعرفه رحمه الله. وأعجبني أن من طبعوا الكتاب ذكروا هذه اللفظة، كان بإمكانهم أن يحذفون اللفظة أو ماذا ينقلون المعنى الصحيح من كتب معاجم اللغة، لكن الإنسان إذا لم يعلم الشيء يقول لا أعرف. والله أني تأملت يعني قول الشيخ وصدقه في تعليمه للناس لما يقول هذا الشيء لا أعرف وهو يقل الدرس. طبعا المنتقى إملاء الشيخ ابن عبد الله، وأخذ ما سجل بعضه وليس كله، سجل وفرغ كما قاله الشيخ وعدل في بعض الأشياء. هذه أثبتها الطلاب أو الذي اشتغلوا على الكتاب، لكن تدل على العالم. العالم يعني نجاته أن يقول لا أعلم. من الأمانة العلمية الشيء الذي تعالى لا تعلم تقول لا أعلم. استوقفني كثير هذا الموقف الحقيقة. طيب أصل المساتق المساتق يقول لا أعرف، أي يقول لا أعرفها، يعني لفظ لا ما أعرفها يعني رحمه الله، ولعلها لعلها يعني رحمه. طيب دلت أحاديث الباب على مسائل، أولها وجوب مباشرة مباشر الأرض أو ما يباشر الأرض بالجبهة واليدين، وأن ذلك هو الأصل، أن تباشر الجبهة والأنف والكفان أن تباشر الأرض، لأنه علق ماذا؟ المباشرة على الثوب، أو علق أنه يسجدون على يبسط أحدهم ثوب، علق بأي شيء؟ بعدم استطاعة. الصواب أن المكلف إذا استطاع لا يسجد على شيء ماذا؟ مما اتصل به. نعم. هل يجوز للمصلي أن يسجد على ثوب متصل به؟ اختلف العلماء في سجود المصلي على ثوبه المتصل به في الحر والبرد على قولين. القول الأول جواز سجود المصلي على ثوبه في الحر والبرد، وإنما قلت في الحر والبرد لأن من العلماء من قال يجوز فقط في الحر دون ماذا؟ دون البرد. جواز سجود المصلي على ثوب الحر والبرد وهو قول الجمهور، وممن رخص فيه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وإبراهيم النخعي والشعبي وطاووس وعطاء جيل، وهؤلاء رخصوا في الحر. وذهب مالك وابن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنهم لا يرون بأسا بالسجود على الثوب بالحر والبرد، وهو الصحيح أنه يعني أن ذلك عام في الحر والبرد. القول الثاني عدم جواز سجود المصلي على ثوبه مطلقا المتصل به، نتكلم عن ماذا؟ عن الثوب المتصل به، وهو قول الشافعي، وكان يقول لو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزئه إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا، وأوجب أن يباشر براحتيه الأرض رحمه الله، فإن سجد سترهما من حر أو برد فماذا؟ فسجد عليهما لم يصح سجوده. نعم. يقول ابن المنذر رحمه الله جيد أقول كما قال عمر بن الخطاب، ينظر أن ابن المنذر ماذا؟ شافعي. يقول أقول كما قال عمر بن الخطاب في أنه يسجد على ماذا؟ على ثوبه، رخص عمر في أن يسجد الرجل على ثوبه في شدة الحر والبرد، قال أقول كما يقول عمر ومن تبعه من أهل العلم. وذكرنا أن ما يسجد عليه المصلي ثلاثة أنواع، إذن ما يسجد عليه المصلي مما هو متصل بأعضائه ماذا؟ لا يجوز السجود عليه، وإن سجد عليه طوال سجوده لم يصح سجوده. الثاني سجوده على الثوب المتصل به أو العمامة، واضح؟ أو ما يلبسه أنه يجوز إذا كان اتقاء للحر والبرد. الثالث ماذا؟ ما كان منفصلا وليس ماذا؟ من لباسه، مثل الآن السجادات وغيرها، فلا بأس فيه. تبقى مسألتين من هذا: سجود المصلي وتخصيص سجوده بشيء لمحل جبهته، فإن أكثر الأهل العلم على النهي منه وكرهوه لأن فيه مشابهة لماذا؟ للرافضة. الثاني ما شاع في زماننا الآن كثيرة حقيقة، سجود بعض، إذا أراد بعض الناس أن يسجد أخذ إمامته ورماها أمامه وسجد عليها، اتقاء أحيانا لبعض الروائح في السجادة أو غيرها. نقول أصل أن المصلي إذا لم يكن ثمة حرف ولا برد أصلا تباشر جبهته الأرض، فإذا لم يكن شيء مؤذي من الرائحة الكريهة أو غيرها فالأولى أن يسجد ولا يضع شيئا ماذا؟ أمامه. نعم، لو على يسجد عليه أو يضع جبهته عليه. نعم، لاحظوا كنا نصلي فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه وسجد عليه. دليل على مسألة لطيفة وهي حركة الصلاة. أحسنت، أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر في الصلاة. جيد، هذه حركة يأخذ ثوب ويأخذ شماغة مثلا أو يأخذ عمامته أو ثوبه ويضعه أمامه. جيد، كذلك دليل على جواز على تقديم الظهر في أول الوقت، تقديم الظهر في أول الوقت. ماذا يقول؟ في شدة الحر، يعني في أول الظهيرة. في الرواية الأخرى رواية النسائي بالظهائر، يعني شدة الظهيرة. نعم، طيب، قال في حديث قول حسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلون سواء، ما حكم السجود على كور الإمامة؟ ما هو كور الإمامة؟ اللفافة المتقدم، ما حكم السجود عليها؟ زيد قال ابن المنذر روي عن علي أنه قال ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، كره السجود عليها ابن عمر، وقال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس شيئا من جبهته الأرض، وقال الشافعي ماذا؟ مطلقا لا يسجد عليه عند الشافعي، وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد، ورخص الطائفة في السجود على كون الإمامة كالحسن ومكحول وعبد الرحمن بن زيد، وكان الشريح يسجد على برنسه. نخرج عليها الآن الشماغ لو تقدم، فالأولى ماذا؟ أن يحسره الطواقي أو الكوفية، يحسرها عن رأسه. نعم، فتحصل من الباب كله أنه يجب على المصلي أن تباشر جبهته وأنفه ويديه الأرض التي يصلي عليها، ولا بأس أن يصلي بمن فصل كفراش أو سجادة أو غيرها، ويباح أن يسجد على طرف ثوبه وقميصه في حر أو برد أو لحاجة معينة. وآكد ما يكشف هو ماذا؟ الجبهة والأنف، آكد ما يكشف. نعم، ويلحق بها أطراف القدمين إلا أن يكون لابسا للخفاف، أو الأطراف أو اليد كفين إن لم يكن لابسا للقفاز. الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله: باب المغسة بين السجدتين وما يقوم فيها. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. قال وفي رواية متفق عليها أن أنس قال: إني لا آمن أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني روى الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه وعافه مكان وجبرين. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة بإجماع، ويدل لها أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث الباب، وحديث الذي سيأتينا حديث المسيء صلاته، فإن فيه قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، أي أصابه الوهم أو نسي، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس قال، أصل الرواية انتبهوا معي، أن أنس قال قال ثابت، الرواية قال ثابت قال أنس. ماذا يقول أنس؟ جيد، يقول ثابت عن أنس كنا نصنع شيئا لا أراكم تصنعون، يقولها من؟ أنس، يروي عن ثابت. ثم قال أنس إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لو أن الإمام أورد الرواية بكامله كان أفول يعني، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول الناس قد نسي. وفي لفظ البخاري وإذا رفع رأسه وكان بين السجدتين مكث حتى يقول الناس قد نسي، وهذه يعني أدق اللفظة هذه. ثم ذكر حديث حذيفة، نعم، قال كان رسول الله يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه في الحديث الطويل المشهور، وهو حديث صحيح في قيامه صلى الله عليه وسلم إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كما ذكر رواه النسائي وابن ماجه وابو داود وأحمد وسنده حسن. وإن كان أصل الحديث في ماذا؟ في مسلم، أصل الحديث في مسلم، لكن زياد كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه في السنن. نعم. وفي لفظ أبي داود ثم رفع رأسه من الركوع، ثم إلى أن قال وكان يقعد بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند أحمد فكان ما بين السجدتين نحو من ماذا؟ من السجود. وعند البزار يردده رب اغفر لي، يرددها مرارا. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال وعافني مكان واجبرني. لاحظتم؟ وفي رواية ابن ماجه وارفعني، لم تذكر هنا، وارفعني بدل وحدني. وعند البيهقي الألفاظ السبعة كلها. طيب، في الحديث مسألة، في الأحاديث مسائل، أولها أن من هديه صلى الله عليه وسلم الرفع من الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة بعد ماذا؟ بعد القيام من الركوع وبعد القيام من السجود. ثانيا استحباب إطالة القيام بعد الرفع من الركوع، استحباب إطالة القيام بعد الرفع من الركوع، وأن ذلك سنة ماذا؟ قد تركها الناس في زمن من؟ في زمن أنس، أراكم لا تصنعون شيئا كنا نصنعه. ثم ذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس ينكر على من؟ ينكر على الناس عدم إطالتهم ماذا؟ بعد القيام من الركوع وبين السجدتين. ثالثها وجوب، ثالث المسائل وجوب قول ربي اغفر لي مرة، وهو قول من؟ قول الحنابل أحمد ومن؟ وإسحاق بن راهوي. والجماهير كما ذكرت لكم أن هذه الأذكار من التسبيح في الركوع وربنا ولك الحمد في القيام من الركوع والتسميع وقول سبحان ربي على السجود وربي اغفر لي أنها ماذا؟ أنها سنة وليست بواجب. قد نقشنا هذه المسألة كثيرا. نعم. مسألة خامسة استحباب الإطالة فيما بين ماذا؟ السجدتين، ويدل عليه الأحاديث حتى يقول الناس قد نسي، وأن تلك سنة ثابتة. يقول ابن حجر قال ثابت كان أنس يصنعون شيئا يعني قال ثابت قال أنس كان أنس يصنع شيئا لما راكم تصنعونه. إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون بين السجدتين. يقول ولكن يقول ابن حجر ولكن السنة إذا ثبتت لا نبالي بمن لا يبالي من تمسك بها لا يبالي من تمسك بها بمخالفه والله المستعان. انظر يعني يقول إذا ثبتت السنة فدعك ماذا؟ فدعك من المخالف. فإن المخالفين كانوا في أي زمن؟ في زمن أنس في القرن الأول، ولذلك أنكر عليهم أنس. حتى انظر إخوان حتى يقول الناس قد أوهم أو قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم من طول ماذا؟ من طول قيامه، من طول ماذا؟ جلوسه بين السجدتين. ما قدره؟ جاء في الروايات الأخرى ماذا؟ كقدر سجوده وقدر ماذا؟ وقدر ركوعه وقدر ركوعه. يقول ابن قدامة المستحب عند أبي عبد الله بن حنبل أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب منها عند الحنابلة ماذا؟ مرة. طيب والواجب عند الجمهور؟ وليس الواجب. أحسنت، ليس الواجب عند الجمهور. طيب قال يكرر ذلك مرارا. فالواجب منها مرة وأدنى الكمال ثلاث. يقول شيخ الإسلام والتثنية هذه فائدة، والتثنية يراد بها جنس التعديد. إذا قال الراوي اثنتين أو قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي لا يريد مرتين، إنما يريد ماذا؟ جنس التعديد. جيد. من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله فارجع البصر كرتين. هل المراد مرتين؟ لا، المراد تعداد الرجوع مرة بعد مرة مرة بعد. ولذا يستحب المكلف أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإن قالها ثلاثة فهو أدنى الكمال. كثير الناس ينسى ويقول ربي اغفر لي ويكمل الدعاء. لا بأس، أتى بالواجب وأتى بالمسنون، لكن أولى أن يكرر ربي اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رددها مرارا صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة الأخيرة في الحديث الأخير عن ابن عباس أن النبي كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي. قال إلا أنه قال وأبو داود إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني. قلنا في رواية ابن ماجه وارفعني بدل وحدي، فصارت الألفاظ كم؟ سبع. وقد ورد عند البيهقي الألفاظ السبع في رواية. يقول النووي فالاحتياط والاختيار أن يجمع بالرواية أن يجمع بين الروايات بجميع ألفاظها وهي سبعة: اللهم اغفرني وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني وماذا؟ وارفعني. كلها يعني معناها عظيم. وقول النووي حسن الحقيقة. فالحديث واحد، حديث واحد من رواية من؟ من عباس. لكن لعل بعض الرواة نسي وبعضهم حفظ شيء لم يذكره الآخر، فلا تعارض في ذلك. نعم، خاصة الروايات كلها ثابتة. نعم، نأخذ الباب الأخير ونقف ولا تبون نقف؟ نأخذ الباب الأخير. نأخذ الباب الأخير، طورنا عليكم اليوم. قال رحمه الله: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والرفع عنهما. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعل مني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. قال رحمه الله: ثم افعل ثم بعد ذلك في الصلاة في الصلاة. قال ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، متفق عليه. قال رحمه الله لحظة رواية البخاري ثم افعل ذلك في صلاتك، في صلاتك، ورواية مسلم في صلاتك، لعله أثبت رواية من؟ أحمد، لعله أثبت رواية أحمد، لأنه متفق عليه المقصود هنا كما كررناه مراد أحمد والبخاري ومسلم. نعم. طيب لكن ليس لمسلم في ذكر السجدة الثانية، وفي رواية مسلم ليتك تقرأ. قال رحمه الله لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. قال وفي رواية مسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. قال رحمه الله أنا كنت أريد الحديث الأول. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة ووجوبها، وأراد أن يبين حكم الطمأنينة في الركوع والسجود، وقال عبر بماذا؟ بلزوم، أي بوجوبها والرفع عنهما. فهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى وجوب السجدة الثانية، وهذا بإجماع العلماء أن السجدة الثانية ركن فلا تكتمل صورة الصلاة إلا بها. جيد. حكم الطمأنينة في الركوع والسجود وحكم الطمأنينة في الرفع منهما هي مسألة الباب. هذا الحديث حديث مشهور، وهو يسمي العلماء حديث ماذا؟ حديث المسيء صلاته. جيد. وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين وعند أحمد وعند أصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح غاية في الصحة، وهو أصل في باب صفة صلاة النبي، في باب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي في أحاديث أخرى، لكن في باب صفة الصلاة وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا الذي أساء الصلاة. أنا فقط سأعلق الحديث ونذكر التفاصيل في الدرس القادم. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. لماذا؟ بالإعادة. وذكره البخاري رحمه الله في مواطن يعني كثيرة، فرق الحديث في مواطن، منها ذكره في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. طيب. وكرر في مواطن حتى كرره في الأدب، كرره في التعليم، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا من قلنا هذا الحديث أصل في بيان ماذا؟ صفة الصلاة، وأصل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. جيد. جاء الحديث بألفاظ كثيرة، قد على العلماء بجمع ألفاظ الحديث، سأشير لبعض الألفاظ. من أحسن من جمعها الإمام بن حجر في شرح فتح شرح البخاري، فجاء عند كل لفظة وأورد الروايات فيها. لفظة قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى، في رواية فصلى ركعتين، في رواية فصلى ركعتين، وفي رواية طبعا ركعتين إشعار بماذا؟ بأنها نافلة وليست فرض، فهذه فائدة. جيد. والأقرب أنها تحية المسجد، الأقرب أنها تحية المسجد. في رواية وكان النبي يرمقه، يعني يتابعه صلى الله عليه وسلم. جيد. طيب. ثم قال ثم جاء فسلم، في رواية فجاء فسلم. جيد. لماذا حرصنا على التفريق؟ لماذا اعتنى؟ طيب فجاء فسلم ثم جاء. يعني ممكن، لا ليس هي المقصودة. سم؟ نافورية. لا. ما يدل. ها؟ الصلاة بعد الصلاة. ها؟ كيف؟ السلام بعد الصلاة، بعد الناس من. لا تجون للسلام، هو السلام. إن الأمر حدث مباشرة، فلم يتراخى. أحسنت. أحسن. وهو نفسه عبد الرحيم. يعني لاحظ لو قال ثم جاء فسلم، الفاء تفيد التعقيب. فدل على أن الأمر كان مباشرة. ماذا قال له النبي؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. طيب لو كان الأمر فيه وقت كثير هل ثم تفرق؟ نعم ثم تفرق، لأن لو كان مثلا خطأ ووقع من الخطأ ثم على التعقيب ماذا نقول؟ استأنف الصلاة ولا يتمها؟ قد يقال بإتمامها مثلا قد. فذلك فرق العلماء بكونها تفيد التعقيب أو تفيد التراخي. انظر دقة علماء الحديث. طيب قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن النبي قال وعليك السلام، جيد أن قال وعليك السلام جيد، لكن الأكثر من الرواية فرد النبي ارجع قال في رواية، ولا لا؟ في رواية قال فأعد صلاتك، أعد صريحة بإعادة الصلاة، جيد. فإنك لم تصلي، جيد، فإنك لم تصلي. طيب قال في رواية قال ثلاثا، لما هنا قال ارجع فصلي فسلم على النبي قال فارجع فإنك لم تصلي، كم قالها النبي؟ ثلاثة صلى الله عليه وسلم. في رواية فقال في الثالثة أو في التي بعدها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فقوله قوله فعلمني، في رواية فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، هذه في الترمذي. قال قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية عند البخاري عند السنن إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفي رواية فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، وفي رواية إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رجليه رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجله. نرجع أن الرواية من حديث من؟ أبي هريرة. في رواية كذلك من حديث نفاعة ابن رافع كذلك، جيد، لكن لحديث أبي هريرة في المسجد صلاته تعددت الألفاظ، فدل على ماذا؟ أن الرواة حفظوا بعض وتركوا ماذا؟ بعضا وحفظه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من لفظ، قال حتى تطمئن راكعا، في لفظ عند أحمد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك حتى تعتدل قائما، في رواية كذلك ماذا؟ قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ثم اسجد، في رواية ثم يكبر فيسجد حتى يمكن جبهته ثم ارفع، في رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في رواية ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. إذن الذي في الصحيحين ليس فيه ما عندنا هنا ثم افعل ذلك في الصلاة، لا، أكثر الرواية افعل ذلك في صلاتك كلها. نحتاج أن نرجع إلى مسند أحمد هل فيه في الصلاة، وإلا أكثر الروايات في صلاتك كلها. نعم، هذا الحديث حديث المسيء صلاته فيه فوائد كثيرة ذكرها العلماء، وينبغي كل من تكلم في صفة الصلاة وفيما يجب في الصلاة من الواجب من الأركان والواجبات وما يستحب فيها من السنة الفعال أن يرجع إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الحديث. ولذلك عد العلماء هذا الحديث أصل في ماذا؟ في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. نتكلم عن المسائل القادمة مباشرة، يعني إن شاء الله مسألة الطمأنينة بإذن الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نعم، اي نعيد الباب ونبدأ في مسائل اللقاء القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يقوم كما يقوم الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه، فإذا قيل أن ركبتي الجمل في مقدمته والجمل يقدم عند النزول مقدمته فكيف تعرف ركبتاه باليدان؟ كيف تعرف؟ ركبتاه باليدان. إي. وإذا قيل أن ركبتي الجمل في مؤخرته والجمل يقدم مقدمته عند النزول فإن أول الحديث وعاد وآخره، فكيف الترجيح؟ طيب انتبهوا الآن، الحديث ما هو؟ لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه ماذا؟ قبل ركبته. البعير كيف يبرك؟ بوضع مقدمته. طيب قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ بوضع المقدم. قال وليضع يديه قبل ماذا؟ قبل ركبتي. ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الجمل يضع ركبتيه. لا، وليضع يديه قبل ركبتيه. أنه لا بد أن يخالف هيئة البعير. كيف يخالف هيئة البعير؟ بأن ينزل بيديه. بأن ينزل بيديه. الذين ضعفوا هذا الحديث واعترضوا على هذا الحديث قالوا بأن الحديث فيه قلب، بناء على عندهم على أن الركبتين في الرجلين، بناء على أن الركبتين في الرجلين، فقالوا لا يبرك كما يبرك البعير. البعير يبرك بتقديم المقدم، جيد. وليضع، هم يقولون أصل الحديث وليضع ماذا؟ ركبتيه ماذا؟ قبل يديه. كيف يضع ركبتيه إذن؟ لا يبرك، فمعناها ينزل بأي شيء؟ ينزل بركبتيه. فعندهم أن الركبتين أي في الخلف، واضح؟ قلت لكم لم يحتاج العلماء إلى بحث هذه المسألة إلا للرد على من قال بقول ابن القيم ومن تبعه أن الحديث فيه قلب، واضح؟ نعم. طيب سب يدين من ركبتين، معرفة اللغة بالعرب، العرب ترى في الأمام، يعني يد الجمل في مقدمة ركبتي، احنا نتكلم عليه ركبتي. ايوه، اذا قيل ان يدا قطعا هما في المقدمة، اي الركبتان تكون يعني في اين مكانها في المقدمة؟ في مكان الركبة مثل آدم، مفصله الأعلى. الآن في ركبتين في أول في أرجل البعير، في ركبتين في الأمام، في ركبتين في الخلف، جيد. الأصل أن الركبتين هذه أي النبي يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، يعني لا ينزل بأول، قصد النبي لا يهوي بأول ماذا؟ يهوي بماذا؟ بيديه، جيد. فالآن اللتين في مقدمة البعير في رجلي ما هما؟ هل هما الركبتان؟ هذا الخلاف. العلماء يقول ليست هي التي في اليدين، الركبتين ليست في ماذا؟ في اليدين، بل هي في ماذا؟ في المؤخرة، في الرجلين، فتكون أشبه بالآدمي، أن الركبتين بمثابة المرفقين، المفاصل، واضح. أحسن الله إليك. يقول جزاكم الله خير، طولنا عليكم اليوم، اسمعنا خلنا نأخذ إلى 10 إلى 10 نحلل الشتاء شوي. طيب جزاكم الله خير. يقول شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله. جزاكم. شيخنا، ما الفرق بين افتراش السبع وانبساط الكلب؟ ما الفرق بين افتراش السبع وانبساط الكلب؟ يظهر أن المعنى واحد، وأن الهيئة هي هيئة ماذا؟ هيئة اليدين بالسجود، بمعنى إذا سجد أن يكون هكذا، جيد؟ أن يضع كفي وباقي ساعدة من يديه، أن يضعها ومرفقي يضعها على الأرض. الله يكرمكم، الكلب إذا انبسط ماذا؟ يجعل ماذا؟ يديه ماذا؟ منبسط على الأرض. قال ولا ينبسط انبساط الكلب، ولا يفترش افتراش السبع. السبع المراد به هنا مطلق، لكن المراد به الكلب، المراد به الكلب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم التشمير في الصلاة؟ التشمير كيف؟ يعني هل يلحق، أحسن مثلا، هل يلحق التشمير، تشمير الثوب أو أطراف الثوب، هل يلحق بالنهي لا أكف ثوبا أو لا أكفت ثوبا؟ وهل يلحق به إن كان من أسفل الثوب؟ نعم، يلحق به لو رفع ثوبه، يعني معلش البيان. طيب لو قال بالثوب هكذا أو ربط الثوب، رفع أو ربطه، هذا هو المقصود بالنهي، هذا هو المقصود بالنهي. لكن لو شمر هذا، لا أعرف دليلا علما، لا أعرف دليلا علما، ولا يلحق، لا يلحق به. نحن نسمي الآن الكفت، نسمي هذا كفت، لكن ليس هو المراد بتفسير كلام أهل العلم. المراد لو كفت ثوبه ورفع ما في بأس، لو فعله لا دليل حقيقي، لا أعرف دليل على المنع. إنما المراد الصفتين التي ذكرنا، أن يرفع الثوب من أسفله أو أن يربط الثوب. لو رفع ثوبه وجمعه وربطه كما يفعل الإنسان عند حاجته وعمله فهذا منهي عنه. نعم. طبعا قيل الحكمة من النهي، تعرفون لباسه، أن كان الرجل قد يلبس الثوب الواحد أو يلبس القميص الواحد أو لا يكون عليه إلا الإزار والرداء، فلو رفعه لا أدى ذلك الانكشاف شيء من عورته. نعم. أحسن الله إليك. من طويل من أجل عدم الإسبال، لا بأس، أرى أنه لا بأس إن شاء الله، لا يلحق، لا يلحق، لأنه لم يفضي الحكمة المنهي عنها، وهي ماذا؟ كشف. نعم. والمطرون يخدم على الثوب، وش يعني مختلف من طالب والسروال مختلف. نعم أحسن الله. يقول نرى بعض إخواننا من الأحناف لا يطمئنون في الرفع من الركوع والسجود، فهل يدل على أنه ليس بفرض عندهم على أنه في حديث ابن موسي في صلاة؟ هذا مسألة ستأتينا اللقاء القادم لكن نذكر على بس. يعني في كتب الحنفية يرون أن الطمأنينة سنة، لكن متأخر أو بعض محقق الحنفية يرون أنها واجب وليست بفرض، وهذا هو المشروع عند الحنفية أنها واجب وليست بفرض. ومعنى ذلك معنى أنه آثم على هذا الفعل لكن صلاته عندهم صحيح. ما استقر عند الحنفية من القول بأنها سنة قول فيه نظر، لكن ليس عندهم ركن كما هي عند الجماهير. عند الجماهير هي ركن، عندهم أنها ليست ركن، فلو فعلها صحة صلاة لكنه آثم على فعله. وسيأتي ذلك المسألة بالتفصيل إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم. وفعله ليس حجة، فعل أحادي ليس حجة جيد، لكن هم يرون أنها عند بعضهم من المتأخرين يرون أنها سنة، لكن محققيهم كالطحاوي وغيره يقول هي واجب وليست بفرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يعتمد على مؤلفات الألباني رحمه الله في الصحيح والضعيف؟ مثل ما يسأل عن هذا الألباني إمام جبل رحمه الله في الحديث. الألباني جاء على فترة من عدم العناية بالحديث إلا قليل، يعني في وقته كانت العناية من بعض العلماء ممن عانوا بالحديث من أهل الهند ومن بعض أهل المغرب، وكانت كثيرة شاعت الناس شيوع الحديث الضعيفة والموضوعة. فظهر اجتهاد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج بعض الكتب، وشرح الله صدر الشيخ العلامة المحدث الكبير الألباني إلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موفقا مسددا في إخراج كم كبير والتمييز بين صحيح السنة وضعيفه. فأخرج كما يعني لا يخفاكم أخرج وهو في ظني أفضل كتبه، أخرج السلسلة الضعيفة والصحيحة التي وصلت تقريبا 15 مجلة، وهي أكثر ما اشتغل على الشيخ ودقق فيها، ثم عمل على كتاب رواة الغليل في تخريج حديث منار السبيل، وكان له عمل موفق رحمه الله. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الجنائز هذه عمل الشيخ فيها متميز. يبقى أن التصحيح والتضعيف واجتهادات كما في الاجتهادات ماذا؟ الفقهية. لكن يبقى ما يصححه رحمه الله في صحيح الجامع وما يصححه في السنن. في السنن انتبهوا رحمه الله لم يشتغل على السنن يعني عملا يعني متفرغا كبيرا، إنما طلب منه القائمون على مكتب يعني الخليج العربي طلبوا منه أن يخرج لهم صحيح السنن، فاجتهد رحمه الله بما عندهم من السلسلة الضعيفة وبما عندهم من السلسلة الصحيحة وغيرها، فاجتهد فأخرج الكتاب. فلم يكن الشيخ يعني عمل على السنن عملا كبيرا ينتبه لهذا. فقد يقال أن بعض ما يضعف الشيخ السنن جيد محل اختلاف مع غيره، وما يصحح كذلك محل اختلاف، ومثله صحيح الجامع، مثله صحيح الجامع. فهذه الكتابين يعني أخرجها الشيخ رحمه الله لم يعمل فيها مثل عمل في السلسلة الصحيحة أو عمل في رواة الغليل أو عمل في تخريج حالة الحلال والحرام أو في صفة الصلاة أو في صفة الجنائز أو غيرها أو في تمام منا في تخريج حالة فقه السنة. يبقى أن الإمام رحمه الله الألباني يعني إمام عالم فتح الله عليه وبارك في جهده ونفع به وأحيا سنة عظيمة وهي العناية بصحيح الحديث وبيان سقيمه من صحيح، وأسأل الله عز وجل يدخل له الثواب والأجر في ذلك، إلا أنه عمل بشر يبقى قد يخالفه ويعارضه غيره. فتجد الشيخ أحمد شاكر يصحح والألباني يضعف، بل تجد أحمد شاكر والألباني هذه فائدة طالب العلم يصححان حديث وقبلهم قد ضعفه من النسائي أو مثلا البخاري حتى أو أحمد. فمسألة التضعيف والتصحيح مسألة يعني يختلف فيها النقاد الكبار، لكن يعني مما يحمد للشيخ ويذكر له يعني عنايته وقضاء غالب عمره في الحديث، يعني ما من حديث في ظني خاصة في الكتب التسعة إلا وقد مرت يعني ألفاظه على الشيخ ويعني بذل وسعه وجهده على لاحظ على قلة في المطبوع وعلى شح في ماذا في الكتب، ومع ذلك له قصص عظيمة ويعني وأوقات كبيرة قضاها في العناية بالسنة وحرصه الشديد والكبير على تمييز السنة. هذا عمل عظيم، يعني قضى عمره ودهر دهر أكثر من 70 سنة في هذا الباب. نرجو الله عز وجل يدخل له في ذلك الثواب والأجر ويجعله رحمه الله وغفر له من أهل الجنة ومن أهل الحديث الذين اختصهم بمزيد فضل وشرف رحمه الله. يبقى قد نذكر أحيانا مخالفة غيره له، وقد نذكر مخالفته هو لغيره، فأحيانا نقول صحح الشيخ أو ضعف الشيخ، هذه مسائل يسيرة، لكن مثلي لا يسأل مثل الشيخ رحمه الله وغفر له. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد أحد من الأئمة فسر الحديث فلا يبرق كما يبرق البعير وفي إهداث الضجة وإثارة القوى؟ الله أعلم، ما أدري. اللهم صل وسلم على رسول الله، جزاكم الله خير.